الجواب هناك فرق ضالة هم الخوارج وهم رأس الأبعاء الذين ارتضوا هذا القول ووافقهم على ذلك المعتزلة لأن يرون من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القول على حالهم ضالة وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشبثوا بأدلة واهية وحملوا الأحاديث والآيات التي ظاهرها الوعي على جواز الخروج وهذا كلام باطل ما خلف أهل السنة بينهم البيت إنما الذي خالف هم طوائف من أهل البدع ولذا ذكر المؤلف هذه الفقرة في كتاب إجماع السلف في الاعتقاد أن هذا ليس من معتقد أهل السنة والجماعة الخروج على الحاكم الظالم المسألة الرابعة هل هناك مصور صور لهم الخروج أم أن هذا تصرف دائم منهم الجواب نعم كان لهم مصور أولا القضايا والتصرفات المالية ثانيا مسائل التولية الخارج الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد فإنك من تعدل قال له النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله ومن يعدل غيره قال العلماء في دليل على أن الخوارج يخرجون أيضا بالتصرفات المالية قال له اعدل في قسمة مال فهم يرون أن هذا مصور للخروج على الحاكم أي أموال الدولة الناس عايشين في ظلم مثل هذه الرماح الذي يعملونها لمن يشرب قولهم ايضا قالوا العثمان اين الفتوحات اين الاراضي التي فتحها عمر الى ارض خراسان كانوا يقولون هكذا اين الاراضي اين الاموال ونحن الان دار الدائره وأيضا تصرفات الولاية قال العثمان إنه يولي قرابته ما يولي خيارة فولى فلان وعلان فكان ذلك من شبههم والآن طلع الحاكم قال ولى قرابته وقرابته المسؤول الفلاني في هنا المسؤول الفلاني في هنا قال ابن جوزي رحمة الله عليه قال وخروجهم على الحكام دار على هذين الأمرين إلى أيام الساعة انظروا الآن لماذا خرجت على حاكمك؟ الظلم المعيشة الكذا هو أن الآن أخص أخص من المعيشة التي كنت قبلها وفلان تولى وفلان طلع هو ولى قرابته هي هي ارفع يدك من هؤلاء حينما نصح أهل السنة الذين خرجوا قالوا أنتم عملاء وأنتم كذا وأنتم وأنتم وأنتم صدقتم من أهل الشارع فالحمد لله الذي ثبت على موقفه الأصيل وهذا الله عز وجل الذي انحرف لأن الناس ما يقبلون الحق من كتاب السنة يقبلون الهوى وما سمي الهوى إلا ما جاء بهوائهم نعم المسألة الخامسة بماذا يطاع السلطان؟ بعض الناس يأتي لك بشبهة تقول أنت ولي أمر تطيعه يا أخي صدق عند عبدك هناك ضوابط شرعية يجب علينا أن نعاملها مع حاكمنا أولا يطاع فيما أمر الله به رسوله ورسوله عليه الصلاة والسلام أي في طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كإقامة الجمع والجماعات والأعياد والأضاحي وغيرها من أمور البر والأركان الخمسة الذي أمرك الله عز وجل وأمرك رسوله عليه الصلاة والسلام يجب في هذا طاعة الأمر الثاني إن كان هناك أمر الجهادي راى العالم خلاف ما تعتقد انت. الصحيح من اول اهل العلم بالرغم ان ينقل الاجماع انه يجب عليك طاعته. لذلك الحاكم يرى ان ثلاث طلقات في المجلس الواحد كان على الجهاد ثلاث طلقات طلاق المراه انت لا تعتقد. امرك الحاكم بانظارها اسمع ربك وضع يرى بانه يجوز اخراج الزكاه زكاه الفطر مالا وهو قل بحنيفه خلاف الصلاه اخذ بهذا القول يجب طاعته واضح الان. طيب الفطر يجب طاعته في ذلك لا تظهر خلافه لا تظهر ماذا خلافه في ذلك فيجب عليك طاعته بهذا ولا تظهر خلافه بذلك ولو كان على نفسك تقوم به انت تقوم به انت. نعم الامر الثالث اذا امرك بمعصيه امرك بمعصيه لا يطاع لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق. نحن لسنا مع اولياء امورنا في مسألة إتيان المعاصي لسنا معها. نعم ونتبرأ إلى الله ونبرأ إلى الله نبرأ إلى الله من هذه المعصية ولا نوافق عليه لكن لا نخرج ولا نحرم ولا نزير الناس ولا أي شيء من ذلك. هو ما هو الواجب عليه؟ النصح النصيحة. إن رأيت هذا الأمر يخالف شرع رب العالمين كيف تكون النصيحة؟ على المنابر خروج إلى الشارع قطع الطرقات؟ لا سرا هذا هو الواجب. قال ابن أسامة ابن زيد لماذا لا تنصح عثمان؟ قال تريدون أن أسمعكم نصيحتي؟ قالوا مكتوب في المدينة وبينك تريدون ان تسمعون نصيحتي؟ ثم ان ذلك تتكلم بالمنابر عن البنات ما وصلت الرساله الى الحاكم. للنصيحه قد ربما تحدث كلمه الحق عند سلطان جائر كيف سلمنا لك جدلا. اولا هذا ليس بحديث ولا باثره انما هو قول لابي علي النيسابوري المعروف بابي علي الدقاق كلمة حق عند سلطان الجاهل قال اذهب اليه وجها لوجه تكلم معه فلا احد ينكر عليه. اما كلمة حق عند سلطان الجاهل وانت في الشارع او على المنابر او تتخطى من هنا ومن هنا لاما مستعار قال كلمة حق عند سلطان الجاهل اذهب اليه وقل كلمة الحق عنده. فهؤلاء بعيدون عن العلم واعتقادهم فاسد واعتقادهم فاسد. المسألة السادسة الدعاء لهم بالصلاح وبالتوفيق. يجب علينا أن ندعو لهم بالتوفيق. ضمن المسألة سهلة بلاد مشرقها ومغربها شرقها وشمالها ثم أمر سهل. أنت يمكن لا تستطيع أن تدير مدرسة تدير مدرسة أو تدير بيتك فتجد بلاد بأناس من أشكال وألوان وعادات وأفكار ادعو الله لهم بالصلاح. قال الإمام أحمد وهو يرغب بالصوف من قبل ولي أمره لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان لجعلها في السلطان دعوة مستجابة. نعم وكما قال أنا واحد من السلف إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان اعلم أنه صاحب سنة وإذا رأيته يدعو على السلطان اعلم أنه صاحب بدعة. نعم ما تدري والله قد يبتليك الله عز وجل. الذين كانوا يقولون لإسقاط النظام لأنه ظلم فما رجعوا الى السلطه الا وهم اضرار من الظالم الاول نسأل الله العافية. هذا هو معنى أهل السنة والجماعة، فمن شاء أخذ به ومن لا يريد فقد رميت بين كتفيه وسيقف بين يدي الله عز وجل، وكل سيسأل أمام الله. نعم. قال الجهاد مال قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، ولا يقل جور جاء ولا عدل عالم، والجمعة والإيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء. هذا فيه رد على الخوارج والروافض. هذه المسألة السابعة تعتبر أن الجهاد قائم حتى لو كان الحاكم أمر الظالم إذا أراد نصر دين الله. ما يهمنا ما يحمله من الذنوب والمعاصي سواء كان برا أو فجرا، الواجب القتال معه تحت رايته، هذا هو الواجب عليه. خرج من هذا الروافض، قالوا لا جهاد ولا حج إلا مع إمامنا الذي في الشداد، ويرون أن ذلك باطل لا يقبل حتى يخرج من كان في الشداد. وأما الخوارج اشترطوا أن يكون ولي، قالوا ما سوى أن يقاتل تحت رجل ظالم إلا يكون ولي أولياء الله برا، هذا كلام باطل. نعم. فإذا كان يشترطون هذا فلما قاتل بعض السلف تحت راية الحجاج وغيره من أئمة الجور، فالواجب أنك تقاتل معه وتحج معه وتقيم الجمعة والعيدان والعيدين، وكل هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. قال ودفع الخراج والصدقات والأعشار والفي والغنيمة. الخراج هو ما يأخذونه من أهل الكتاب، يعني جزية إذا كان أهل الكتاب في بلاد المسلمين يجب عليهم أن يدفعوا الجزية، والجزية كما من الضريبة عليهم. نعم، كما يعرف الآن بحق الإقامة. أما المسلم لا يجوز، أما المسلم لا يجوز الأخذ عليه من الضرائب. والصدقات أي الواجبة وهي الزكوات، سواء كانت من بهيمة الأنعام أو من الخارج من الأرض أو من الأثمان الذهب والفضة، والأعشار والفي. الأعشار تطلق على معنيين، الضريبة الذي يسمى بالعشار والعشار، كما جاء في الحديث إن الله عز وجل يستجيب لكل من سأله في آخر الليل إلا عشارا. قالوا صاحب ضرائب، صاحب ايش؟ ضرائب. والمقصود بها الضريبة التي تؤخذ من أهل الكتاب. والفيء، الفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار بدون قتال إذا انسحبوا أو هربوا. والغنيمة عكسها، أخذ أموال الكفار إذا قتلوا وقاتلوا. فالفرق بين الفيء والغنيمة أن الفيء بدون قتال، والغنيمة بقتال. والفيء لا يقسم للمجاهدين، إنما يكون لبيت مال المسلمين، والغنيمة تقسم للمجاهدين. كل هذا يدفع إلى من؟ إلى ولي الأمر. قال إلى الأمراء عدلوا فيها أم جاروا. يجب عليك أن تدفع الصدقة. دفع الصدقة أو الغنيمة أو الحق الواجب على كل يجب عليك أن تدفع الزكاة إليه. هذا باتفاق العلماء. على القسم الثاني إن كان ليس بعدله. إن كان ليس بعدله. لكنه يصرفها مصارفها الصحيح. أجمع العلماء على أن تدفع إليه الزكاة. تدفع إليه الزكاة. هناك قسم ينكره بعض العلماء وهو القسم الثالث. إذا كان جائرا ولا يدفعها في المكان الصحيح. كيف العمل؟ هل ندفع إليه؟ الجواب لا تدفع إليه. اصرفها أنت. اصرفها أنت. فإن أخذها منك ظلما وبقوة ادفعها إليه. ادفعها إليه. وأنت تعلم أنه ماذا؟ أنه لا يصرفها في مصرفها. ادفعها إليه. لكن إذا مسألة ركز معي. انت دفعتها إليه هل سقط الحق الذي عليك أم ما زال في ذمتي؟ هنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة. فمنهم من قال سقط الحق الذي عليك. جاء هذا عن بعض الصحابة وجاء عن بعض السلف قال سقط عليك الحق لا يجب عليك إخراجه. وهناك قول قالوا لا لن يسقط يجب عليك إخراجه وتلك الذي دفعتها هي عبارة عن دفع شر هذا السلطان شر هذا السلطان. والظاهر أن الأخير أقرب الأخير أقرب يعني لو أخذها وأنت تعلم أنه لا لا يضعها في موضعها الصحيح تعطيه تكفي شرها أخذها منك ظلما قد تعرض للسجن والإهانة والضرب ولكن يجب عليك أداؤها بعد ذلك. نعم. قال وعن قياد من ولاه الله أمره لا تنزع يدك من طاعة ولا تقول عليه بشيخك بشيخ فعل أو قول أو اعتقاد حتى يجعل الله لك خرجا ومخرجا. انتظر اصبر. قالوا يا رسول الله إلى متى نصبر؟ إلى أن يصح الكلم؟ لا اصبر حتى كالقول على الحول يعني إلى الموت. نعم. قالوا ألا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنقص بيعة فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. من اعتقد ذلك فهذا يعتبر ماذا؟ خارج للجماعة. وما جاء من حديث أبي هريرة من خرج عن الطاعة أو من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. نعم. وأيضا كما جاء من حديث ابن عباس من رأى من أمينه شيئا يكرهه فليصبر عليه فإن من فارق الجماعة شبرا مات مات ميتة جاهلية. ما شاء الله العافية. اصبر هذا الشيء يكرهه اصبر لا تخرج. نعم. وأيضا مما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمراء الذين يفعلون أو يفعلون أثر ما بهم بالشيء قال لهم النبي لا ما قاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من أولئكم شيئا تكرهونه فلا تنزعوا يدا من طاعة. قال لهم ما بهم مقاتلهم بالشيء إنما تصبر. قال وإن أمرك السلطان بأمر هو لله المعصية فليس لك أن تطيعه. هذا باتفاق أهل العلم. إذا أمرك بمعصية لا تطيع. أمرك أن تقاتل هل تطيعه؟ أولا انظر هل قتاله مشروع أم ليس بمشروع؟ إن كان مشروع يجب عليك طاعته. إن كان ليس مشروع لا تطيعه. لا تقول أنا تحت الراية أمرني. لا تكون أنت المقتول ولا تكون أنت القاتل فينظر في أمره بالقتال هل هو صواب أو لا. شيء معنى مسألة الإنشاء في الفتنة أو قتال جدوى. قال فليس لك أن تطيعه البتة أي المعصية، وليس لك أن تخرج عليه، يعني حتى وعيت من المعصية لازم أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. ما هو الحق؟ الحق الذي يجب عليك أن تؤديه. أمام حقوق كثيرة، الماء والكهرباء حق السلطان، يجب عليك أن تؤديه، من لم يؤدي خارجي. قالوا لا تؤدوه يسقط النظام، هذا خارجي. أدي الحق الذي عليه، لماذا أعطاك من الماء والكهرباء؟ ادفع الذي أعطاك. قالوا الكهرباء والماء هذه الشميمة خربانة، الكهرباء طيب والاتصالات خربانة، لماذا تدفعها؟ ما في من يقطع عنك النت والاتصال، هي خربانة. الاتصالات كيف يا اخوان؟ مليان ولا لا؟ مليان تتبعها لما تخاف الخطر. والماء والكهرباء ملايين في الدواوير، سقطت مؤسسات، مؤسسات المياه اين السقوط؟ كلما لا اراتها باموال الكهرباء على واحد ويشتغل بعدها عن الراتب، اين الراتب؟ اين الراتب؟ اصبحت جميع المؤسسات تنصب على مكان واحد، ما هو؟ النفس. كل ايرادات النفس التي ليست هي من الدولة، هي من التجار، انصبت رواتبهم كلها عليه. لماذا؟ ميزانية سقطت، سقطت الميزانيات، لا ماء ولا كهرباء ولا شيء من هذه الواجبات. المن يبلش لماذا؟ قالوا يسقط النظام، قالوا يسقط النظام ويسقط البلاد، انتم يسقط النظام. الله يحرمونهم على هذا، حد الحق الذي عليه ستموت وهو في رقبتك. شيء كان عليك استعملت شيئا من الكهرباء ادفعه، استعملت شيئا من الماء ادفعه. لا ينبغي لك ان تقول لا. والله يا اخوة لما كانت الدولة موجودة اتحدى واحد ما يدفع. لماذا؟ صميم، والله سيخرجون لك بالصميم ويقطعونها وانت تنظر اليه ويسجلوك، لكنك استغليت الوضع. قالوا يسقط النظام ولا تدفع جنيه. وبعضهم يتحدث قال حرب، طيب الحرب 4 أشهر وانت لك من 2011 ما تدفعها. فاتقوا الله أمة الإسلام، نعاني من بعض الرواتب بسبب ماذا؟ ميزانية دارت مليارات مليارات، ناهيك عن عشوائي، ناهيك عن الشرط العشوائي للكهرباء والماء، ناهيك عنها. مليارات كانت على وقت هؤلاء المسؤولين الفعليين. انظروا الآن، قالوا إسقاط النظام، أسقطوا البلاد، وبعضهم يتحجج ولماذا وكذا. فالواجب عليك أن تؤدي الحق الذي عليك. طيب معنا مسألة أخيرة وهي مسألة، متى يجوز الخروج على الحاكم؟ هل هناك أمر يجمعنا من خروج على الحاكم؟ الجواب يقال أن الحاكم لا يجوز الخروج عليه إلا بشروط. الشرط الأول أن يرتكب كفرا بواحا صريحا واضح ليس مخفيا، لا يدخل التأويل ولا يدخل شيء مما اختلف فيه العلماء. من أمر واضح، أنكر الصلاة، قال ما في صلاة، ما في صيام، ما في حج، شيء معلوم بالدين والضرورة، الزنا حلال، قال قال هكذا الزنا حلال، شرب الخمر حلال، أظهر كفرا بواحا ليس فيه تأويل. الشرط الأول إن ظهر الكفر البواح لك حجة عند الله. بقي شروط ما ينفع فقط الإظهار. الشرط الثاني أن تكون هناك قوة تستطيع الإطاحة به. أما تخرج معك حجارة تقتل الشارع، صاحبنا معه دبابة وطائرة، عشان شبك ما عنده مستهيل ما عنده قوة شبك تمر الحروب والفتن وشيخ التنظيمه و ليش الحال ثالثا أن لا يؤدي الخروج إلى ما هو منكر أكبر من ذلك يعني بقاء معها أفضل الآن بالله عليكم سوريا لو بقوا على هذا العالم الكافر أليس أسمى لهم مما يعانون الآن دمر في البلاد من المستفيد من المستفيد كل يوم أنت تسمع قتل وتشريد والله يقطع القلب هل لو صبروا عليه ما عندهم القوة ولا عندهم شيء بل أدى إلى منكر أكبر إلى الآن سبع سنوات قتل وقتال وتشريد نتقطع أسفا وألما والذين حرموا على القتال هربوا نعم كانوا يهربون قاتلوا جهاد جهاد جهاد فجوا للشباب ثم بعد ذلك تمرروا أدى إلى منكر أكبر دمر سوريا كانت دولة صناعية لا ندافع على حميم هذا ما ندافع عليه لكن نحن ننظر إلى معيشة الشعب المسلمون السنيون كل من لا معه لحية الآن شبع عليه نسأل الله أن يفرج عنهم رابعا أنه يجب أن يكون هناك الخليفة الذي سينصب بعده قالوا لا يسقط معناه سنفرهم لا هناك من سيخلفه يقال فلان سيخلفه وسنطيح بهذا أما البلاد هو على من سيخلفه كل من يدعي وصول الليلة أنصار الشام دواعش أحرار الشام الجيش الحر ما من الذي يحكم ما هو الخليفة من يقول الجيش الحر قال لك لا نبالغ ان حكمنا سواء كان نصراني او مسلم هكذا يصرح قائدا وليس لا يدعي ولماذا تخرج ان تبقى بذلك الكافر ولا انك تخرج وتقول انا اعطى الله بمن يحكمني سواء كان مسلما او كافرا ما هذا قائد من الجيش الحر فقتال فتنة ما هو قتال اعلاء كلمة الله هؤلاء كلهم لهم غاية وكلهم لهم نسأل الله أن يفرج عن إخواننا في سوريا فهذا هو الواجب عباد الله طيب ما استطعنا لا لكن رأينا كفرا بواحا اصبر إلى أن يفرج الله عز وجل أو شهادة بيده أما تخرج تحرم هذا ليس من عقيدنا تصبر ولو كان كافرا اظهر الكفر يجب عليك ان تصبر حتى تتوفر لك هذه الشروط ويجوز لك الخروج ما توفر لك الشروط لا يجوز لك الخروج ايضا معنى مساله عجل السلطان عجل السلطان يكون بثلاث امور اولا ان يموت مات السلطان هذا نوع من العجز يولى غيره المثل كان ان يغيب غيبه ينقطع فيها ذكره لا في مكان ما عرفنا اين هو كفى الامر الثالث ان لا يحسن التدبير ما عنده احسان تدبير اما مسرف مدبر ما عنده سياسه حكيمه يقود البلاد الى الهاويه هنا يعزل طيب هذه ثلاثة أمور تعجل بها السلطان من الذي يعجله؟ كل من هذه الدرج؟ لا أهل الحي والعقل أهل العلم ما هو مجلس نواب خليعة نساء مكبر رجال وناس ما يصلي بعضهم لا يعرف الله عز وجل قالوا هؤلاء يتبعون باسم الشعب قالوا هؤلاء نحن بريئون منهم من الذي يفعل هذا؟ أهل العلم أهل الحل والعقد هم الذين يعجلون ويقررون وإذا رأيت السلطان لا يحسن التدبير ولذلك أعتقد يجب يعني يجب